السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمجد قلوبكم وعقولكم ويجعل لكم تاريخ مجد يمجد بسببه مكانكم في الخلد إن شاء الله. ما زلنا مع حكاية المجد ومجد الحكاية. اليوم نتكلم عن خليفة كان الموت إليه أحب من الكتاب، يعرف بالخليفة المثمن، المثمن وهو المعتصم. المعتصم هو الخليفة الثامن من خلفاء العباسيين، سمي المثمن لأنه مرتبط برقم 8. هو الخليفة الثامن وحكم 8 سنوات و 8 شهور و 8 أيام، وقيل كان عنده 8 ولاد و 8 بنات. وتولد سبحان الله في الشهر اللي تولد فيه، كان في اليوم الثامن. هو الولد الثالث من أولاد هارون الرشيد المأمون والأمين. طبعا المأمون كان من العلماء اللي بيحبوا الفلسفة، وكان عنده شوية يعني اهتمام بها يعني. وهو منذ نشأ ما بيحبش التعليم ولا بيحب الكتاب، كان لي صاحب بيحبه قوي، كان أنتيم ورايح جاي معايا وكده. في يوم من الأيام هارون مش لاقي صاحبه، بيقول له فين صاحبك؟ قال مات وارتاح من الكتاب. يقول له الحاجتين دول، بقول له هو مات، فده الخبر الأولاني. وترجمة المعتصم كيف رأى هذا الموت؟ رأى أنه ارتاح من الكتاب. سمعك يا اللي بتقول كأني يعني أسمع، عشان ما تاخدش الكلام البياني والمجازي وتقول إيه ده، هو بيستعين بإيه، هو معاه جن. يا عم أنا معايا جن ولا معايا إنس دلوقتي، أنا معايا نفسي. كأن في حد بيقول أنا بقى زي المعتصم، أنا بكره المدرسة وبكره الكتاب وبكره أمي، وشو سيبيني يا أمي أكون زي المعتصم. شفتي لما كره الكتاب إيه اللي حصل؟ فوالده لما قال له مات وارتاح من الكتاب، قال وبلغ بك بغض الكتاب إلى هذا الحد؟ يا أنت بلغ بك إنك تتعلم وهذا الحد ده؟ فهارون الرشيد خد قرار اني قعد ابنه. هارون الرشيد خد قرار اني قعد ابنه راحة لي، واني لا ما سبحان الله. وكبر المعتصم وحصل ما حصل بين الامين والمأمون. ولما حصل ما حدث قالت الخلافة لمين؟ للمعتصم، وصار الخليفة، وصار خليفة المسلمين سبحان الله. كان يجي يطلع ويتكلم مع الناس، طبعا هو من أصحاب الهيئات بل هو أكبر هيئة. كان لا يليق أن أصحاب الهيئات في المكانة دي أنا ذاك أن هو يلحن في الكلام يعني يقول قال الله وسنذهب جميعا إلى المدرسة، يعني ما ينفعش يلحن في حاجات بالطريقة دي يعني. فكان يقول أضرنا حب هارون الرشيد، أضر بنا حب هارون، جملة عميقة، وجملة تقول لك قد إيه إن هو كان خليفة عميق وإن دماغه تقيلة. كون إن هو يفهم كويس قوي إن القرار بتاع والده ده كان قرار خاطئ وقرار غير موفق، عشان كده انت هارون لابنك وابنك حتى لو هو المعتصم بكرة. بالله عليك بلاش في يوم من الأيام ابنك يقول أضر بنا حب الوالد، وده منتشر كتير عند الأمهات، أضر بنا حب هارون. فما قالش بقى أن هارون أشفق علي وأن هارون كان مهتم بي وهارون درس تربية هندية وطعمية ومش عارف إيه وكان فاهم قوي في التربية دي لدرجة قال لي براحتك وخد القرار اللي يريحك وأنا هدعمك وأنا هقف وراك. فقال أضر بنا حب هارون. سبحان الله. فما ينفعش إن في عاقل زي الوالد والوالدة يتبع صغير أحمق لا يستوعب. أحمق ده يعني جاهل، ليس شتيمة يعني. فمن أراد لابنه وابنته شأنا لابد أن يكون حازما، لابد أن يكون حازما. وتعليم الولد غير تعليم البنت، وشاء من شاء وأبى من أبى، واللي يقبل يقبل واللي يزعل يزعل. تعليم الولد والبنت في حاجات مشتركة، في حاجات تانية لا، لازم تفهمي كويس قوي انك بنتك دي انت عاوزة ايه منها من التعليم. خلاص بنتك بلاش تخوضي وتكوني طبقا لثقافة يعني الثقافة السائدة الغالبة وتدخليها الترس ده، او تكوني ان هي انت عاوزاها تكون شبهك فتعيش في جو ملتهب. هذا الجو لا علاقة لها بأنوثتها، لا علاقة لها باحتياجاتها، لا علاقة لها أصلا بمهمتها في الحياة، وتيجي في الآخر خالص تكون أنت مبسوطة قوي أن بنتك تخرجت من كلية كذا مع حرف الدال دكتورة. وده أنا هتكلم عليه كويس أو إن شاء الله إن يسر الله لنا في الهوية الأنثوية في أمومة واعية. فابنك لازم يبقى فيه حزم معه، ابنك لازم يبقى فيه يعني قوة حتى في موضوع حفظ القرآن، حفظ ما ينفعهم. الباب ده ضروري استعابه يا جماعة، مهما بقى ابنك عيط وخدوده حمرة وجاي يعني يعمل ايه، لا خليك زي بالظبط شعار المعتصم. وهو بيقول أضر بنا حب هارون، أضر بنا حب هارون. سبحان الله. شوفوا دلوقتي حضرتك لو كنت ختم كتاب الله، وحضرتك لو انت خاتم كتاب الله، وانت دلوقتي عندك 28 سنة وانت دلوقتي متخرج وبتروح مع زمايلك ممكن تلعب كرة، وانت بتقفي مع زمايلك في المسجد او في اي مكان بقى وانت في الجامعة دلوقتي، اديك بقى عزيزتي واقفة معاهم وعايشة معاهم وزيك زيهم، بس الفرق الوحيد أو الفرق الجوهري أن في صدرك كلام الله، في صدرك كلام الله. فهنا المعتصم بديكوا خلفية عنه عشان تدركوا واقعة أعمارية هتكون شكلها عامل إزاي. واخدين بالكم الباب ده مهم قوي، أنك النهاردة المعتصم هو بيعاتب كأنه يعني بيترحم على والده بس بطريقة فيها عتاب. انك انت دلوقتي تخيل المجهود اللي بذلته عشان تحفظ القرآن والتعب اللي تعبته فين هو؟ يعني انا بصلي دلوقتي وراء الامام اللي قلما يعني يفوته حرف من كتاب الله، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ الجميع ويثبت الجميع ويجعلنا واياكم من اللي المصاحبين لكتاب الله. انا اعرف اشخاص كنت اصلي معهم سواء التراويح او التهجد، كنا بنتفق هنصلي بإيه في التهجد قبل التهجد بعشر دقايق، إيه يا جماعة نصلي بإيه؟ فالشباب يقولوا إيه ما نبدأ بالبقرة، واحد يقول ما نخلينا لا هيبقى البقرة تقيل، طب إيه رأيك؟ طيب خليها النهاردة الأنعام، خلاص الأنعام، خلاص الأنعام. سبحان الله السلاسة اللي في القلب دي واليسر ده سبقه تعب وسبقه حزن وسبقه حزم. الحزم ده حد حاسس بيه؟ والتعب ده حد حاسس بيه؟ خلاص بقيت انت زيك زي اصحابك اهو وعايش معاهم والحياه ماشيه جميله قوي والتعب مشي وبقيت المتعة ثم يثبت الأجر إن شاء الله. عشان كده مهمة أوي أوي أوي إنك لا تستسلم لابنك وهو بيقول لك مات واستراح من الكتاب. المعتصم ده راجل عسكري، وهو زي ما قلت لكم الراجل الثالث، ورث المعتصم من أخيه المأمون الخلافة، وكان في ثورة ورث معها طبعا المشاكل اللي موجودة. الثورة اللي كان في ثورة شديدة قوي، كان في واحد اسمه بابك الخرمي. بابك الخرمي ده كان عامل ثورة، الثورة دي خدت حوالي 20 سنة، مات فيها ما يقرب من 500,000 مسلم. كان عامل تمرد ودايما يؤذي المسلمين سبحان الله، وكان بيدعمه الامبراطور البيزنطي، كان بيدعمه الامبراطور البيزنطي، والامبراطور ده كان دايما يديله المال ويديله، يبعث له رجاله ويبعث له السلاح ويبعث له الشو، يعني يساعده بالشو وكده. المعتصم بسبب الحرب اللي عملها والثوره اللي بيعملها والتقلبات والتمرد اللي بيعمله بابك الخرمي، عمل ايه بقى؟ سبحان الله، حاصر المعتصم، حاصر هذا الرجل في قلعه، والرجل ده راح عامل ايه؟ ارسل لامبراطور الروم، شوفوا المجد، ارسل لامبراطور الروم قال له لو انت عاوز تهجم على بيوت المسلمين وديار المسلمين فدي افضل فرصة دلوقتي. ليه؟ قال لك دلوقتي هم محاصريني وسايبوا ايه بلادهم والكلام ده كله، فانت روح انت ادخل عليهم بقى، بيوت المسلمين فارغة حاليا، هاجمهم الامبراطور البيزنطي. وبالفعل راح منطقة اسمها زيبطرة واسر النساء. هو الراجل ده حصر أثر النساء ما يقرب من 1000 امرأة، اللي منها واحدة قالت ومعتصمة، القصة المشهورة جدا سبحان الله. خد الرجالة مثل بيهم، قطع أرجلهم وسمل أعينهم، بهدل الدنيا كلها. ودي بالمناسبة يا جماعة دي طبيعة حروب الكفار على مدار التاريخ الإنساني، على مدار التاريخ، واحنا بنشوفهم دلوقتي، احنا بنشوفهم دلوقتي في اسمه ايه ديت، في افغانستان شفناهم، في سوريا شفناهم، في كل مكان بنشوف الكفار بيتعاملوا ازاي مع الحروب مع المسلمين عموما الحروب. لكن انت بقى على مدار التاريخ الانساني اتفرج على الحرب النظيفه، حرب المسلمين، الحروب النظيفه نشوفها ان شاء الله. لأن الحروب بتكون الأصل فيها والغزوات والجهاد الأصل هو إيه؟ عارفين صلاة التراويح؟ عارفين التهجد؟ عارفين الاعتكاف؟ شوف بيعمل إيه إيمانيا معك؟ منظومة كاملة، بتسمع قرآن، ممكن تتسحر مع أخيك، ممكن تسمع كلمة، بتقرأ قرآن، ففي منظومة. الجهاد والغزوات، لما نيجي نشوف غزوات النبي صلى الله عليه وسلم الفترة اللي فاتت دي كلها، كل الغزوات اللي كانت في حياته صلى الله عليه وسلم اللي حصل فيها معركة وضرب وبتاع، هو كانت بدر وأحد صح، الباقي بقى حاجات بسيطة. لكن مثلا الخندق ما كانش فيه ضرب، هو كانت تربية. تبوك ما حصلش فيها التحام، تبوك ما حصلش التحام، فالحديبية ما حصلش التحام وهم رايحين. فسبحان الله، عشان تعرف ان فكرة الغزوات وفكرة دي عبادة شاملة، مفهوم تربوي اعلى بكتير مفهوم من مجرد ايه واحد قتل واحد. لا، وازاي نحاصر العباد ونحاصر البلاد، ازاي تتعامل معاهم. ده في واحد كان رافع السيف، ورافع السيف وقاعد بيقتل في المسلمين. تخيل الاتي يا جماعه، تخيل الاتي عشان تعرف يعني ايه حرب مسلمه، والنظر الاسلام للحروب ونظر غير الاسلام للحروب. تخيل ربنا عافينا وإياك، في واحد كافر بيحاربك وانت في بلاد الإسلام، قتل أخيك، قتل أخاك، وارتكب الخطأ مع أختك، ومثل بأمك، وسمل عين الوالد، عافاكم الله جميعا من هذا الأمر، وأحرق بيتك، تخيل في حد عمل كده. ثم سبحان الله تمكن منه رجل من المسلمين وقيده وأسره. إيه اللي يحصل من ساعة ما تأسر؟ شوف تفاجئ أن الشرع بيقول لك إيه؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يعني لو عندك بقى وجبة جايبها لسه جايبها دلوقتي من حضرموت عنتر خلاص، وجايب بقى حاجة كده جميلة جدا اهي قدامك ولسه هيحطها لك، الآية بتقول لك ايه؟ الحق اعمل عمل يحبه الله. رقم اثنين، ما ينفعش تمد ايدك عليه بعد ما أسرته. لا يهان، لا ايه ده، ايه الجمال ده؟ شفت ليه؟ لأن الإسلام لا يريد، سيف الإسلام لا يرفع للانتقام، لا، لكن يرفع شفقة على من رفع عليه. سيف الإسلام هو ده الفرق بين السيف والسيف، اللي بيترفع سيف المسلمين لا يرفع إلا يكون يرفع شفقة على من رفع له عليه، لا يرفع انتقاما، ده الأصل. خلاص، عشان كده يا جماعة الخير الجهاد تأخر فترة المدينة كل فترة مكة كلها. ليه؟ لا، لابد أن تتهيئ القلوب وترسخ العقيدة التي تجعل السيف إذا حمل حمل شفقة على الدين ولنصرة الدين، لا للانتقام من البشر والانتقام للنفوس. لا، عشان كده المعاني دي معاني لعلنا نتطرق ليها في السراج إن شاء الله في المساق الغزوات. المعاني دي هي دي الفرق الرهيب، وهو ده الحرص يعني الرهيب من أهل الباطل إن الحاجة دي ما تظهرش، وإنك دايما عندك تصور الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فليجدها الحد ولا يسلم، فليجدها الحد ثم يجدها الحد ثم يجدها الحد ثم إيه؟ يطلقها ولا يسرب بعدما يجدها الحد. يعني واحدة ارتكبت الفاحشة ليها ايه في الشرع؟ ملهاش الا حاجة واحدة، حاجة اللي ليها في الشرع العقاب اللي ليها انها ايه؟ عليها الحد بتاعها بس. ولا يسرب بقى، يعني ما تقولش ياللي فضحتينا، ياللي جبتي البيت كله جبتي له العار، الكلام ده لا يحل ليك شرعا انك تقوله. شفت الاسلام بيعمل فيك ايه؟ الاسلام عشان كده يا جماعة كنترول رهيب، كنترول على الجوارح رهيب. القلب عما يعظم النص الشرعي يخلي الايد تمد وتضرب وتاخد الوحي تضرب الحد، واللسان لا ينطق بكلمة، لا ينطق بكلمة. خالد بن الوليد ماسك الطوبة وبيرميها، جت الدم اتطرطش عليه فبيقول لها يعني لوستيني يا كذا، ما هو يعني كأنه بيوصف واقع يعني. فالنبي يقول له ايه؟ ما اللي انت بتقوله ده؟ ايه ده؟ لا، ده مش الوحي، مش ده الاسلام اللي انا جاي بيه. امال ايه الاسلام يا رسول الله التي اتيت به؟ لقد تاب التوبه لو وزعت على اهل المدينه 70 من اهل المدينه لوسعتهم. ده احنا النهارده سبحان الله اللي بيقع في حاجات زي ديت، شوفوا المواقع بتعمل ايه، وتسريب عاجل وكل القرايب بيعرفوا والعيلة بتعرف، واستدعاء عم واستدعاء خال ومش عارف ايه يعني فعلا بنصعب عليهم التوبة. يعني فعلا لو عاوز يرجع يقولك ما هبازت هرجع ازاي؟ سبحان الله. فالمعتصم اما البنت دي واحدة منهم قالت ومعتصمة تجهز للقاء الروم ما لم يتجهز خليفة قبله قط. خلاص تجهز بقى، وبدأ يرتب بقصة عميقة جدا، وبدأ يفكر في أهم المدن هيعمل إيه بقى. هو طبعا بعت ناس لزبطرة فلتوا الناس دي، وقيل ان البلد ديت اصل موطن المعتصم، يعني راحوا له البلد اللي هو اتولد فيها عشان يعني ايه يبقى انكسار يعني. فهو عمل ايه بقى؟ عمل جيشين كبار جدا، وبدا يفكر في انكرة وعمورية، والاثنين فين؟ في الاراضي التركية. عشان كده الحاجات دي ليها، اما تيجي يقولك مسجد الفاتح مش عارف ايه اللي حصل فيه، الحاجات دي يا جماعة دي تاريخ. ولذلك هم مثلا قاموا اتفضوا واتهبلوا، اوروبا كلها اتهبلت لما الكنيسة اتحولت لمسجد والناس هتصلي. ايه ليه؟ لان هي عندهم الحاجة دي، لا ده ليها تاريخ وهم فاهمين تاريخهم كويس. ملناش بقى هم مش في دماغه هو بقى ان في جهل كتير من المسلمين ما يعرفش تاريخه. يعني اصل دي عاملة زي في واحد قاعد كاتب كل يافطة قاعد مال يتريق على اسم حد. فانت عندك جدك ووالدك وحد من العيله متضايق جدا، وانت مش انت ايه يا عم، يعني ايه المشكله يعني ان هم يدنهم يضغطوا في ايه، في محمد الشامي يعني. يا عم انت مالك يا عم، ما بيضغطوا في واحد اسمه محمد الشامي وقاعدين يتكلموا عليه بقى، وان الراجل ده وحش، وان الراجل ده سيء، وان الراجل ده مش عارف ايه، وان الراجل ده ظالم، وان الراجل كذا، وانت مش فارق معاك. تقعد مع حد بقى يقول لك ايه، تعرف مين محمد الشامي ده؟ تقول له لا. لك محمد الشامي ده جد والدتك الله يرحمها، والراجل ده هو اللي بنى مدينة كذا، هو الراجل ده اللي بنى الجامع ده، وهو اللي بنى كذا، وهو اللي أجرى النهر ده اللي انتوا كلكم كدولة أو كحي أو كمدينة بتنتفعوا منه، وهو اللي عمل لكم المحطة دي عشان تشربوا منها المية، وهو اللي عمل لكم المحطة دي عشان الكهرباء تيجي لكم، هو ده محمد الشامي. هتلاقي نفسك بتبرق كده، هو ده الراجل اللي بيتكلموا عليه؟ اه عرفت بقى احنا بنرد عليه ليه؟ واخدين بالكم؟ فالمعنى ده مهم قوي، لان ما ينفعش في امه تجهل ثلاث حاجات، عقيدتها اللي هو دينها، تاريخها، لغتها. اي واحد يا جماعه الثلاثه دول مشوشين عنده لن يكون صاحب هويه. ممكن يبقى اسمه صهيب وهي اسمها خديجه، وهو اسمه وهي اسمها عائشه، وهو اسمه عبد الرحمن واسلم واسماء حلوه خلاص، وبابا ملتحي وماما منتقبه، وعندنا عربيه مسمينها اسم جميل الهملاجه عشان برضه احنا بنسمي الدواب زي النبي صلى الله عليه وسلم، وعادي جدا نروح نعمل عمره ونجري على الروضه ونعيط بالليل في التهجد. ممكن يكون الحاجات دي موجوده، اللي هي ايه، اللي هي علبه الاسلام، علبه الاسلام خلاص، علبه الجاتوه محافظين عليها قوي. والفيونكه فين؟ لا اهم حاجه الفيونكه عشان نحطها على العلبه، اللي هي ايه الفيونكه ديت، هو السمت الظاهر والحاجات الظاهره والكلام ده كله. جوه في ايه؟ ما يهمناش جوه. جوه في يا جماعه ضريبه هتدفع عشان انت هتعمله، في مطبخ هتقعد تعمل فيه، وفي حاجات كتير قوي، محدش عنده كده. طب ايه السهل؟ السهل هتشتري علبه. ايه يعني ده على فكره في اسماء جميله، يعني في اسماء السلف الصالح، بلال جميل، اسم بلال نسمي بلال خلاص، فاسم جميل وبتاع، وبلال ده مؤذن النبي يا تيتا، احنا سميناه عشان مؤذن النبي. طب انت عارف مؤذن النبي ده عمل ايه؟ دفع قد ايه من ثمنه عشان ياخد الدرجه دي؟ لا بقى، انا قايله بلال، انا مربي ايه بلال ان هو ايه، ان يكون شاب مقطط وجميل وما يلعبش مع العيال الوحشه اللي بتلعب في دماغه، وان يمشي جنب الحيط وغاب من الحيط يقع عليه. هو ده بلال، ده مؤذن رسول الله، ده هو ده بلال بلالي، مش بلال الاسلام. فالمعاني دي مهم جدا نتشربها. هو عمل ايه بقى؟ بدا يحاصر عموريه وانقره بعد جيشين. كان الجيش الرئيسي بتاعه هو القائد، والجيش الافشين ده تركي، هو كان بيحب الايه الاتراك، الجنود الاتراك يكونوا ايه دايما معاه، تركيا واحنا ضدها دلوقتي ومش عارف ايه. يا عم الحاج الله يكرمك، ارجع احنا بنتكلم التاريخ ورا، انت ليه بتيجي تسبق قدام كده؟ احنا مش دعوه باليومين دول، احنا دعوه باليومين اللي فاتوا. فسبحان الله، وقال له للافشين ده انك هتتوغل انت في بلاد الروم وتسبقني، ونتقابل فين عشان نروح عند عمورية، حيث ان يشغل جيش الروم ويحصره من كذا اتجاه، وهو هيتحرك لأنقرة والافشين هيقابله في أنقرة وبعدين يتجهوا لعمورية. جيش المعتصم قسمه نصين، طليعة اولى عليها واحد اسمه أشناس، والطليعة الثانية اسمه وصيف، وبرضو دول كانوا اتراك. وتحركت الجيوش. ملك الروم كان عمل كمين جامد قوي للطليعة الأولى بتاعت أشناس عند بداية النهر كده، لكن على المعتصم وصل له الخبر بسرعة، وقف أشناس قال له ما تتعداش، وقف ووقف أشناس ولم يتقدم النهر أبدا. ملك الروم كان في مخاضة كده في النهر مستخبي له فيها، وبدأ المعتصم القائد المحنك قال ايه بقى؟ قال لي أشناس أنا عاوزك تبعت مجموعة سرية قوات خاصة تشوف لي ملك الروم قاعد فين بالظبط، عاوزين نجيب المكان بتاعه بالظبط. تعرف اليومين دول في الحروب يقولك عاوزين نحدد المكان عشان يضربوا بطيارة ايه بدون طيار، صح؟ الايه يعني يجيبوه على طول. هما برضو عاوزين يعرفوا يحددوه عشان يبقى فيه قوات من الجيش تخترق تروح على المكان على طول. ودايما هو مكان القائد بيبقى وسط الجيوش، لكن لا هم عارفين مثلا ان هو في الربع الاخير على اليسار من الجيش. فعما المعركة تبدأ في فريق لازم يدخل بكل قوته، زي ما الزبير مرة في يوم من الايام. الزبير ده كان مهلكة، قائد كبير قوي. في يوم من الايام كان عمر طبعا بيقولهم لا تؤمروا الزبير فانه مهلكة. الزبير ده شديد قوي وقوي. الزبير عادي جدا، ممكن يلاقي جبل يقول يلا نطلع الجبل، يلاقي بحر يلا هنعوم نروح الناحيه التانية. طبعا هو عنده قوه وعنده جلد وعنده شجاعه رهيبه، الجيش مش زيه. فكان عمر بيقول ايه ده مهلكه، ده يمسك الفريق ياخده. في ناس تبقى تقيله، في ناس بيبقى ضعفها في قوتها، بالمناسبه ضعفها كاداره وقياده في قوته. وذلك الشخصيات دي بنقول له خليك مستشار، خليك من ايه بعيد، لانك انت ما شاء الله عندك مجهود وقوه، عربيتك دايما ماشيه على سرعه 240. الناس اللي جنبك دول العداد بتاعهم اخره 130، فانت مهما تدوس انت ما شاء الله دوزه البنزين بتاعتك بتوصل بنها. هم غلابه وانت بدانك بقى تتريق عليهم، انتوا مش بتتحركوا ليه؟ انتوا نايمين ليه يا حبيبي؟ عربياتهم تكاتك، وهو بقى الناس فروق فرديه. فسبحان الله الشخصيات دي. فعمر كان بيقول له لا، ده ما يتأمر. كان في يوم من الايام في جيش، فنظر الزبير قال ايه تتبعوني؟ يعني يلا نخترق تتبعوني؟ قالوا له اه. فراح عمل ايه؟ دخل الجيش وبدا يقاتل. مجرد ما عمل طريق نجرة كده في وسطهم ودخل وسط الجيش كله، جيش الكفار، لغايه ما وصل البر التاني. فنظر فلم يجد احد يتبعه، ما شافش ولا واحد وراه من المسلمين، كلهم الناحيه التانية. واخدين بالكم؟ يعني قطع الجيش كله وبقى المفترض كله وراه، كله بيضرب. ما قدروش يعدوا وزي ما هو عدى. طب هيعمل ايه؟ فاخترق الجيش تاني وراح راجع لهم. سبحان الله. فرجع تاني. فلما رجع تاني هو كان اتعور تعويره كده، لدرجه ابنه عبد الله بيقول انا والدي انا كنت ايه عنده تعويره كده فجوه في جسمه، كنت انا بلعب بيها وانا صغير، احط ايدي كده ده نلعب فيها. الخطه دي كانت جت في اليوم ده. فهم في ناس تبقى ايه، فهو قال له ايه؟ قال له انا عاوز مجموعه، المجموعه دي تخترق وتعرف مكان الراجل ده فين بالظبط. كانت المجموعه دي ارسل مجموعه سريه، وكان راسها مين؟ عمر الفرغاني. السرية دي اقتربت من حصن اسمه قرى، ومسك في الحصن ده وظفر بأسرى. الأسرى دول جابهم وجابوا له معلومات منها ان الراجل ده فين وكان قاعد لهم فين والكلام ده كله. وبما ان احنا الساعة 5 وان الوقت فات، خلاصة الموضوع ان هم انتصروا في هذه المعركة، وكانت المعركة دي في رمضان، وربنا من عليهم وفتحت عمورية، وملك الروم اللي كان منتظرهم عند حدود النهر هم ما شاء الله لا قتل بالله، مكنهم الله سبحانه وتعالى واستطاعوا ان يخترقوا. وزي ما قلت لكم المرة اللي فاتت هو قال لها كلمة جميلة جدا. طبعا هو كان انا فاتني اللي انا اقول القصه دي من بدايتها، ان هو كان قاعد وسط الجيش بتاعه المعتصم. البنت كانت بتقول ومعتصمه، وقلت لكم ان الرجل بتاع الروم ده كان بيقول لها هي سياتي على 4000 فرس. هو بتقول له سياتي يعني عليه، رايت المعتصم ياتي على فرس ابلق. فهو هو الراجل قصدي بتقول يعني بتقول ومعتصما، فهو بيقول لها سيأتيك المعتصم على فرس أبلق. فهو سبحان الله خرج معه 4000 فرس أبلق، وقال اشهدي لي عند جدك أني جئتك على فرس أبلق. سبحان الله. الباب ده مهم جدا يا جماعة، الاستعاذة. لكن في معنى يعني أشار لي المتنبي هقوله، هو بيتكلم بقى على الغيه على المعركة دي في قصيدة جميلة قوي. يعني هو كان قاعد وبيشرب وماسك الإناء كده، شوفوا العز، ماسك الإناء وبيشرب. فواحد جاله وقال له إن في حصل أسرة كذا كذا، وجاله بالخبر وإن في أخت كانت بتصرخ وتقول وها معتصمة. فهو بيشرب الإناء لسه هيكمل الإناء، فمسك الإناء ونادى على الخادم قال خذ هذا الغناء وضع عليه شيء حتى آتيك، يعني خد الإناء ده غطيه وانا راجع ارجع لك. ما رضيش يكمل الإناء وقام على طول جند ليه جند ليه المعركة كلها وجهز لها. واخدين بالكم يا جماعة الناس دي بتفكر ازاي وعايشة ازاي؟ يعني بيشرب، وهو بيشرب الكأس بتاعه كده فجاله الخبر قال له طيب هروح انا مشوار واجي. عشان كده بيقول له ايه بقى، لبيت صوتا زبطريا هرقت له كأس القرى ورضاب الخرد العرادي. بيقول له انت لما شفت اللي اما جالك الصوت الزبطري صوت البنت يعني هرقت له كأس القرى، كأس كنت بتشربه وقلت استنى خليه ده على جنب مش وقته. طبعا قصيدة بتاعته جميلة قوي جدا حاجة كده. طبعا هو طالع ان المنجمين بقى قالوا ما بلاش دلوقتي والكواكب بتقول وبتاع ده. فالأبو تمام، معذرة أنا قلت المتنبي أنا آسف، أبو تمام بيقول إيه بقى، السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. بيقول له إيه، بيقول السيف هو اللي بيخلص، مش يقول لك بقى كتب والمنجمين بيقولوا، في حاجات مش هتخلص إلا بالسيف. فبيض الصفائح لا سود الصحائف. يا سلام الناس دي كانت بتعرف تتكلم. بيقول له بيض الصفائح لا سود الصحائف. والله العظيم الواحد لما بيقرا الحاجات دي يحس ان هو كده ايه، زي ما يكون كده شرب يعني كنز الثقه، طب حاجه كده ايه العز والفخر. فبيقول له السيف اصدق انباء من الكتب في حده، طبعا هي قصيده كبيره انا مش هقراها كلها يعني. فبيقول له في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف. بيض الصفائح اللي هي السيوف، لا سود الصحائف الكتب بقى، وبيقولوا مش عارف في متونهن جلاء الشك والريب، هو ده اللي بيشيل الشك. الله أكبر. والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين، يعني بين الجيشين، يعني لا في السبعة الشهب، أين الرواية بل أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذبي. فين يا جماعة الكلام اللي كنتوا بتقولوه مش هينفع تطلعوا، من كذبي تخرصا وأحاديثا ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولا غربي. بقول أي كلام هلس يعني، ليست لها يعني ليست قوية كأشجار اللي بتبقى فوق الجبال، ولا يعني رقيقة كغيرها. عجائبا زعموا الأيام مجفلة عنهن في صفر الأصفار أو رجبي، وخوفوا الناس من داهية من دهياء مظلمة. بيقولوا له هيحصل حاجة كبيرة أوي إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب، وصيروا الأبراج العليا مرتبة ما كان منقلبا أو غير منقلب، يقضون بالأمر عنها وهي غافلة، ما دار في فلك منها وفي قطب. بيقول إن الأبراج بتاعتهم دي لو بيّنت قط أمرا قبل موقعه، لو كانت هتبين حاجة قبل ما كانت تحصل، لم تخفي ما حل بالأوثان والصلب، كانت قالت لهم إيه اللي حصل يعني. فتح الفتوح، فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب. اللي حصل يا جماعة بقى في اللقطة دي ده فتح، فبقولك فتح الفتوح اللي هو فتح عمورية يعني، تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب. أقول فيها إيه دي، فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثوابها القشب، يا يوم وقعت عمريا صرفت منك المنى حفلا معسولة الحلب. بيقول له ده اليوم ده يعني المنى بيشبهها يعني ان هي زي الايه الشاء اللي مليانة لبن عسل. أبقيت جد بني الإسلام في صعد، حظ الإسلام بدأ يرتفع يرتفع، والمشركين ودار الشرك في صبب انحدار. المهم يعني قصيدة كبيرة مش هنقدر نقرأها كلها يعني. فهو سبحان الله ربنا من عليه وفتح هذه البلاد وفتح القلعة، وكانت القلعة طبعا كانت صعبة جدا عليه. خلينا أقول البيت ده أنا قلته المرة اللي فاتت بس هأكد عليه، يقول إيه؟ إن كان بين صروف الظهر من رحمي، يعني لو الأيام يعني بينها أنساب ويتجوزوا بعض، إن كان من بين صروف الدهر من رحم موصولة أو زمام غير منقضب، فبين أيامك التي نصرت بها وبين أيام بدر أقرب النسب. بقول له بينك وبين اللي إنك كانت يوم 17 بدر 17 رمضان، بقول له أنت سبحان الله ملمس معاها يعني في نسب بينك وبينها. الخلاصة هو حاصر عمورية في قصة كبيرة كده، وبعد ما حاصرها يوم والتاني وبتاع ما فيش، كان في واحد مسلم راح اتأثر، ولما طال بيه العهد تنصر، ولما تنصر الراجل ده اتجوز من عندهم وعاش وبتاع. لما جيش المسلمين حاصر المدينة وبتاع، الراجل ده حن لتاريخه القديم، فطلع وقال للمعتصم على ثغرة في الايه في القلعة. الثغرة دي كانت عبارة عن ايه؟ الثغرة دي كان ان في حتة في السور كانت مهدومة، عما عرف ان جيش المسلمين جه فبنوها بسرعة كده ايه ولياسوا اي حاجة كده ما كانتش جامدة. فجي بقى المعتصم وجه المنجنيق وقال للناس كله يرمي في الحتة دي، كله يضرب في نقطة الضعف دي، وضربوا بالفعل سبحان الله، وفتحت عمورية والناس دخلوا وطلع الأسرة وقال لها بقى الجملة اللي هختم بجملة واحدة بس. سبحان الله، الرجل ده تنصر وبعد وضيع حياته وضيع تاريخه وغامر، بس اما جات له فرصة ان يرجع رجع، وكان سبب في نصر مشهود، وربنا ان شاء الله يقبله. عشان كده مهما كنت بعيد، اما تيجي لك فرصة زي العشر الاواخر، زي يوم، باقي ليلة، باقي ليلتين، باقي ساعة، جات لك فرصة تخدم دينك، اوعى تتأخر، اوعى تتأخر، لعل ده كله ينتهي ويكون اللي انت بتعمله ده عمل بسيط لكن ممكن يخلص لك من آفات كبيرة قوي، والصحيفة بتاعتك تتقلب بيضاء. احنا ما نعرفش الراجل ده، لكن السماء تعرفه، تعرف هذا الرجل الذي عاد لدينه وساعد وساهم ولو بكلمة. فسبحان الله، نسأل الله أن يعيد لنا المجد ويجعلنا مشاركين فيه. جزاكم الله خيراً.